أخرى. هكذا يقول كبيرهم ارجعوا إلى أبيكم. ليه؟ لأن القضية أصبحت بعدما جادلوا يوسف قال طب نعمل لهم مكيدة صغيرة حط صواع الملك في إيه؟ في الرحل بتاع أخوه. كان الحكم في هذه الأيام عند بني إسرائيل أن السارق اللي يسرق يؤخذ عبدا عند المسروق. يا سلام لو طبقنا الحكم ده، ده كان نصف الناس تصير عبيدا مع عند العبودية ورق خلصت يعني. يا الله، مش يعني يرجع اللي سرقه، لا ده يصير عبد عند من ايه؟ عند من سرقت منه. وضعوا صواع الملك التاج او الشيء اللي بيكيلوا به في ايه؟ في رحل اخيه. ثم واذن مؤذن في العير ايتها العير انكم لسارقون. اخبروا بسرعه وجاءوا. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. انا ضامن للي يحصل لنا على الصواع ده ان نعطيه ايه؟ كيد بعير زياده. قالوا والله يعني احنا لم نسرق ولم ناخذ يعني وما كنا سارقين، احنا مش جايين يعني نسرق، احنا جايين نتاجر نجيبنا بضاعه مزجاه وعايزين ناخذ بدلها قمح وذره وفول وحاجات من الحبوب دي سبحان الله. فقالوا طيب فما جزاؤه من وجد في رحله؟ ايه جزاء اللي الله عنده الصواع الملك؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاء صاحب السرقة هو اللي يؤخذ. خلاص بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. مش أخرجها، لا استخرجها، في أخرج واستخرجها. أخرج لشيء لا أعرف مكانه، واستخرج تقال للمكان الشيء الذي اعرف مكان استخراج البترول. يبقى انا عارف المكان ده فيه بترول نتيجه هذه المناظير والماكينات والالات الحديثه والحاسبات اللي بتقول ان ده فيه بترول. فاستخراج البترول، استخراج المعادن، استخراج الذهب، فانا عارف مكانه. استخرجها من وعاء اخي، يعني عارف مكانها لانه اللي حاططها هو اللي وضعها. ثم استخرجها من وعاء. كذلك اكيد ان يوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك نرفع درجات من نشاء فوق بعلم عليم. رجع الاخوه، طبعا اخوهم اضرب قال انا لن ابرح الارض حتى اذن ابي او يحكم الله لي وانا خير الحاكمين، ارجعوا لابيكم وقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، وفي قراءة ان ابنك سرق، يعني حيكت له مؤامرة يعني. طب ماذا نصنع؟ المهم بعد ما ساروا وجدوا البضاعة كاملة واذا بيوسف يرسل اليهم انا اتوني انا اوجز في القضيه، طبعا اوجز في القصه لان احنا يعني القصه تعرفونها اكثر مني فانتم اهل علم وثقافه ويعني ما شاء الله عليكم. واتوني باهلكم اجمعين. جاء يعقوب وزوجه لزوجه ابو يوسف وابنائه، وطبعا هم لما كشفوا عن هوية يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف قمة العطاء الإلهي والقصة في هذه القضية، إنه من يتقي ويصبر. أنا عايزك بالله عليك تاخد من القصة، مش تقرأها وخلاص. يا سلام، ويوسف دخل السجن وبعدين سيدنا الشيخ لم تفسر لنا ولقد همت به وهم بها، هو ده اللي همك في الموضوع يعني؟ طب ما انت نشوف القصه الاساسيه ايه اللي تستفيد انت به؟ انه من يتقي ويصبر، التقوى والصبر لا يضيع عند الله. خلي بس انت تقوى، يعني ايه تقوى؟ يعني الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وفسرنا هذا كثيرا من قبل. هذه التقوى، انه من يتقي ويصبر لازم الصبر. وحدثتكم من قبل عن الصبر الجميل، مش اي صبر، مش عايزين نسمع كل ما نجلس مع الكبير شكاوى، الصغير شكاوى، الزوج يشتكي والزوجة تشتكي والعيال يشتكوا من الأب والأم والأب والأم يشتكوا من العيال والجار يشتكي من جار وصاحب المحل يشتكي من الموظفين والمريدين والتلاميذ يشتكوا من المعلم. الله، طب ما يعني متى نرضى؟ عايزين صبر. صبر يعني ايه؟ يعني عدم شكوى، انهم يتقي ويصبر. المهم، ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، احتمال دي تحيه، نوع من التحيه يعني، وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. شو من عشرات السنين لما شفت الشمس والقمر واحد عشر كوكبا، لما رايتهم لي سجدين، ادي الشمس يعقوب، وادي القمر زوجة يعقوب، وادي الاحد عشر كوكبا اخوة يوسف ابناء يعقوب، خروا له سجدا، رايتهم لي سجدين، هذا تاويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. وبعدين ذكر منن الله عليه، واذ اخرجني من السجن، مش اخرجني من الجب، ما هو الجب برضو اخراج من من من من من موت لحياه. ليه ما قالش انقذني من الجب؟ عشان لا يحرج اخوته ولا يعاتبهم ولا يذكرهم بهذه الحركه الدنيئه التي قاموا بها. انه قال اخرجني من السجن، عدى موضوع الايه، وجاء بكم من البدو. يعني ايه؟ يعني لم يقل لهم جاء بكم من المجاعة، لا لا يبن عليه المؤدب والكريم وابن الناس المحترم اللي هو مربى في بيت فاضل كهذه البيوت العظيمة، لا يبن على أحد بعطائه. أبي وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وعمل أن اللي عملوا إخوته ده معاه من الشيطان مش منهم، يعني هم كويسين بس هو إيه الشيطان يضحك عليهم. يا الله، إيه الأدب ده؟ نظر الشيطان بيني وبين اخوتي. وبعدين هو تفرغ للثناء على الله، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر الارض توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا الله، والله قصه يوسف هذه عجيب. قال شرف الدين النووي: ما قرا حزين سوره يوسف الا وسره الله. لما تقرا سوره وانت كده توضى كده واقرا سوره يوسف، شوف وعيش في المعاني وادخل في الالفاظ وادخل خلف الاحداث وشوف البعد الثالث والرابع في القصه، هتجد سبحان الله العظيم كرم الله الذي ليس بعده كرم. ما الذي ناخذه من هذه القضيه كلها؟ ناخذ الكثير: الصبر، التقوى، الاحسان، الحق ينتصر وإن طال الأمد، والباطل لا ينتصر وإن طال الأمد. الحق نهايته جميلة والباطل نهايته ذميمة. الحقد لا يبني والحسد يهدم، ولكن الحب هو الذي يعمل الايه، يعمل المبنى الأساسي للدول وللمجتمعات. اي عائلة، اي أسرة، اي مجتمع في كره وحقد، هذا مجتمع متهدم ومجتمع أيد السقوط إن لم يكن قد سقط بالفعل. وأي مجتمع سبحان الله فيه هذه القيم والمبادئ، قيم الحب ومنظومة المحبة، منظومة العفو، منظومة السماح، حتى قال المأمون: حب إلي العفو حتى خشيت ألا أؤجر عليه. سبحان الله. فياريت نتعلم في الشارع الكريم والسماحة، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. مش ممكن يكون في راجل قاعد تحت سقف واحد مع زوجته لا يتكلم ولا يكلم احدهم الاخر الا اذا زارهم ضيف، فيضطر من باب المجاملات الاجتماعيه ان يتكلم. ليست هذه بيوت، هذه قبور، هذا بيت العنكبوت لا نحبه في بيوتنا. لا، البيت الصادق بيت اللي فيه الود وتنظيف الجروح اولا باول. شوف سيدنا يوسف لم يذكر اخوته: انتوا رميتوني في الجب. طب وليه رميتوني في الجب؟ مش كان حرام عليكم؟ يعني برضه من القوه، شوفوا ربنا اكرمني كيف وانا بقيت اهم شخصيه في مصر وانتوا اي كلام. لا، لم يقل لهم هذا، لان الكبير يظل كبيرا والعظيم يظل عظيما، ولا يتسفل ولا ينزل الى ادنى ابدا، وانما يسحب الاسفل الى اعلى، ولا يخلد الى الارض، بل يصعد من معالم الكرم ومعالم الخير. سبحان الله. هكذا يوسف عليه السلام يقول: واذ جاءكم بكم من البدو. وبعدين ألجأ وأرجع موضوع الشر اللي حصل بينه وبين إخواته، أن ده إيه؟ من نزغ الشيطان، عشان إيه؟ لا يدخل الحرج على إخواته ولا يكون عتابه مرير، لأن في ناس في العتاب مريرة ده يا اخي والله يعني بلاش تقول تعالى لنتعاتب، قول تعالى لنتغافر، تعالى نفتح صفحة جديدة. فلما الناس تفتح صفحة جديدة مع بعضها هذه أيام طيبة، والقرآن يأخذ بأيدينا إلى أحسن الأخلاق، ولا يأخذ إلى أحسن الأخلاق إلا رب العباد عز وجل الذي أنزل قرآنا هذا يتلى نضا كما أنزله جبريل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما هو، كما تلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه الرسول على الصحابة، نحن أيضا نتلوه كما هو، نفس الآيات نفس الحروف نفس سبحان الله. فهذا من كرم الله، بس إيه؟ تطبيقه عمليا، نريد أن نطبق هذا القرآن في واقع حياتنا حتى يتعامل الناس بمرض الله. هل جنى إخوة يوسف من حسدهم لأخيهم أنهم قاموا بقتله؟ هل استطاعوا قتله؟ أبدا. 11 راجل، 11 رجل ما استطاعوا قتل واحد طفل صغير وغلام صغير. ليه؟ لأن الله يحميه. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. لما ما تقولش أن فلان بيعمل لي أعمال سيدني فلان، لا، لا تشغل نفسك بفلان وفلان، لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. اشغل نفسك بتقوية جهاز المناعة الإيماني. لما يقوى جهاز المناعة الإيماني هتجد نفسك ماشي بالطريق، عندك حصانة إيمانية. عارف اللي عنده حصان دبلوماسية لا تفتش سيارته ولا ولا ولا، سبحان نفس القضية. انت عندك حصانة إيمانية لا يستطيع الشيطان أن يفتش في قلبك ويدخل ويغر قلبك نحو فلان أو فلان أو فلان. أنا والله أرى والله أعلم تدبر في آيات الله وفي كلام الله هو عبارة عن معلم كبير من معالم الإيمان. والقصة القرآنية هي القصة التي فيها الواقع الذي يراه الإنسان لكي يصلح من أموره. فكم من محنة مرت على يوسف، من محنة الخطف إلى محنة الإلقاء في الجب، إلى محنة مراواة العزيز، إلى محنة السجن، كل هذا إلى محنة العبودية بعد أن كان حرا، ومحنة البعد عن أبيه وأهله ووطنه وأرضه، إلى منحة الخروج من السجن وإدارة حركة الاقتصاد وإدارة الأزمة العالمية و شفاء الصدور ويشفى صدور قوم المؤمنين ودخول اخوته عليه والاتيان بابيه وزوجة ابيه ورفعهما على العرش وخروا له سجدا. وكان تأويل الرؤية، وبعدين هو يدعو الله سبحانه وتعالى في اخر المطاف، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض، توفني مسلما. يا الله بعد كله عايز يموت على الاسلام، عايز يموت على الاسلام. اللهم توفنا مسلمين يا رب والحقني بالصالحين. يا يوسف أنت تريد مش إمام للصالحين، مش أنا أول الصالحين، ده قال وألحقني بالصالحين، خليني في الطائفة في الفريق. سبحان الله، فريق الصالحين ده خليني منهم يا رب. أحبتي في الله، هذه قصة يوسف فيها من العبر والعظات ما لا يعد ولا يحصى. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتوب علينا جميعا. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، وارحم كل ميت، وخذ بأيدينا إلى طريقك يا رب العالمين. زوج بناتنا بأزواج صالحين، وارزق أبنائنا بزوجات صالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.